يرمي الحاج جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه. الأمور الثلاثة دي تكون يوم العيد. ثم ينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى قبل الحج، ثم يرجع إلى منى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بالتكبير والتحميد والثناء كذكركم آباءكم. وذلك أن العرب كانت إذا فرغت من الحج وقفت عند البيت، في الجاهلية هذا الكلام، وقفت عند البيت فذكرت مفاخر آبائها. يعني الواحد يقوم خطيبا ويقول أنا فلان ابن فلان وأبي فلان وجدي فلان وكان يفعل كذا، يطعم الجائع ويقري الضيف ويغيث الملهوف ويعدد مآثر الآباء والأجداد. فأمرهم الله تعالى بذكره، لأن ذكر الآباء وذكر المآثر والمفاخر لا يقرب شيئا عند الله ولا يجدي شيئا. فأمرهم الله أن يذكروه. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فأمرهم الله تعالى بذكره وقال، كأنه يقول لهم المعنى، يعني فاذكروني فأنا الذي فعلت ذلك بكم وبآبائكم وأحسنت إليكم وإليهم. يعني إن ذكر الله هو الذي ينفع العبد، أما ذكر الآباء فإنه لا يجدي شيئا. قال ابن عباس وعطاء تلميذه ابن أبي رباح رضي الله عنهما معناه فاذكروا الله، ده معنى تاني، فاذكروا الله كذكر الصبيان الصغار الآباء. وذلك أن الصبي أول ما يتكلم يلهج بذكر أبيه لا بذكر غيره. الصغير حينما يتعلم يقول بابا وماما، يا أبي يا أمي، لا يعرف غيرهما. يعني حينما يبدأ في في الكلام، فهو عايز، يعني سيدنا عبد الله بن عباس بيقول فاذكروا الله كذكر الصبيان الآباء والأمهات لا يعرف غيرهم، لا يعرف غير الأب وغير الأم. فكذلك أنتم لا تذكرون إلا الله. وسئل ابن عباس عن قوله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم، فقيل قد يأتي على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه. قال ابن عباس ليس كذلك. يعني بعض الأحيان الإنسان يمر عليه يوم كامل ولا يذكر أباه أو أمه أو جده. قال ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا شتما. هذا معنى ثاني برضو لابن عباس رضي الله عنه. يعني المعنى الأول على التشبيه، يعني أن الإنسان لا يذكر إلا الله تعالى لأنه لا يعرف غيره، كما أن الصبي لا يعرف غير أبيه وأمه. المعنى الثاني أن تغضب لله تعالى إذا عصي أشد من غضبك لوالديك إذا سبهما أو شتمهما أحد، غيرة لله تعالى. هذا معنى ثاني لابن عباس أيضا رضي الله عنه، لأنه ترجمان القرآن. هذا معنى حسن أيضا، والقرآن كما يقول أهل التفسير يعني حمال وجوه، يعني يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه من غير تعارض. فالمعنى الأول أن الإنسان يذكر الله تعالى كذكره أباه وأمه بل أشد، لأن ذكر الله هو النافع أما ذكر الآباء لا ينفع. المعنى الثاني الغضب لله تعالى، الذكر هنا معنى أن يغضب لله تعالى إذا عصاه أحد كما يغضب لأبيه وأمه إذا شتمهما أو سبهما أحد، معنيان يعني جميلان عن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه. وقوله تعالى أو أشد ذكرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني وأشد ذكرا أو بل أشد ذكرا، يعني أو للتنويع أو للإضراب، أو بل أشد ذكرا أكثر وأقوى، أي وأكثر ذكرا. بعدين بيبين طبعا الناس ماذا يقولون بعد النزول من عرفة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أراد به المشركون أو أراد به المشركين حيث كانوا لا يسألون الله تعالى في الحج إلا الدنيا، لأنهم لا يعرفون الآخرة، يعرفون الدنيا فقط. يقولون اللهم أعطنا غنما وإبلا وبقرا وعبيدا ودنانير ودراهم. وكان الرجل يقوم فيقول يا رب إن أبي كان عظيم القبة، يعني كان له تضرب له قبة علشان يستقبل فيها الناس لإكرامهم، كان أبي عظيم القبة كبير الجفنة، الجفنة هي القصعة التي يفت فيها يعني. وكان عليه الصلاة والسلام له جفنة يحملها 4 رجال من الخشب، على قد الصحابة رضي الله عنهم على قدر طعامهم. إن أبي كان عظيم القبة كبير الجفنة، يعني كان كريما له قبة يستقبل فيها الوفود ويطعم الطعام، فأعطني مثل ما أعطيته، يعني كأبيه يعني. قال قتادة هذا عبد نيته الدنيا لها أنفق ولها عمل ونصب، أي تعب، لأنه يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، لأن المشركين عموما كانوا لا يعرفون الآخرة ولا يؤمنون بها ولا يؤمنون حتى بالبعث بعد الموت. قال وما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له في الآخرة من نصيب. ليه؟ لأنه لا يعرف الآخرة بل ينكر البعث. النوع الثاني قال ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني المؤمنين، الفريق المؤمن يجمع بين الحسنتين. واختلفوا أي يعني المفسرين في معنى الحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. فقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الدنيا حسنة امرأة صالحة، آتنا في الدنيا حسنة امرأة صالحة، وفي الآخرة حسنة الجنة. هذا تفسير الإمام علي كرم الله وجهه. ثم استدل الإمام البغوي على يعني تفسير الإمام علي، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، حدثنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الطوسي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف ابن خلاد، حدثنا الحارث ابن أبي أسامة، حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، أخبرنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا شرحبيل. عن رسول الله أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يعني كأن الإمام البغوي يرجح هذا المعنى عن الإمام علي كرم الله وجهه بهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الرضاع، الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فكأن الذي يسأل متاع الدنيا يختار منه المرأة الإيه؟ الصالحة. وقال الحسن البصري رحمه الله في الدنيا حسنة العلم والعبادة، العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة الجنة. وقال السدي وابن حيان في الدنيا حسنة رزقا حلالا وعملا صالحا، وفي الآخرة حسنة المغفرة والثواب، المغفرة والثواب. وكل هذه المعاني صحيحة، وكلمة حسنة نكرة تحتمل كل هذه المعاني، يعني تحتمل المرأة الصالحة وتحتمل العلم والعبادة وتحتمل الرزق الحلال والعمل الصالح. إن ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وشيخنا رضي الله عنه مولانا الشيخ صالح قال بعض العلماء قال في قوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي كل ما حسن من أمور الدنيا، وكل ما حسن من أمور الآخرة. مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه قال يعني هذا المعنى يجمع كل أقوال العلماء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة أي كل ما خلقته حسنا في الدنيا فأعطنا منه، وكل ما خلقته حسنا في الآخرة فأعطنا منه. ولذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يكثر هذا الدعاء، كان يكثر من هذا الدعاء، وكان إذا دعا بغيره جعله فيه، جعل هذا الدعاء فيما يدعو به لو دعا بغيره. ثم قال الإمام البغوي أخبرنا أبو بكر ابن محمد ابن عبد الله ابن أبي توبة، أخبرنا أبو طاهر محمد ابن أحمد ابن الحارث، أخبرنا أبو الحسن محمد ابن يعقوب الكسائي، أخبرنا عبد الله ابن محمود، أخبرنا إبراهيم ابن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله ابن المبارك عن يحيى بن أيوب، حدثني عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ بالذات ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه فأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نفض بيده يعني النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده فقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه، والتراث يعني الميراث. ومعنى أغبط أوليائي عندي مؤمن خفيف الحال، يعني الذي يريد أن يتمنى أن يكون مثله فليغبطه، يعني يتمنى أن يكون مثله. أغبط أوليائي عندي، يعني الذي ينبغي أن يغبط وأن يتمنى المؤمن أن يكون مثله. مؤمن خفيف الحال، والحال يعني خفيف الحال قليل المال، وأصله أصل قلة الحال أو خفيف الحال يعني خفيف اللحم، هذا البعير أو هذا الحيوان خفيف الحال أي قليل اللحم هزيل يعني. قال: والحال والحاذ بمعنى واحد، وهو ما وقع عليه اللبد من متن الفرس اللي هو ايه من ورا، يعني الركين من ورا يعني يوضع عليه الايه اللبده اللي عليها السرج، ده اصل الكلام يعني. اغبط اوليائي عندي مؤمن خفيف الحاذ أي خفيف الحال، يعني أنه رجل فقير وقليل المال ذو حظ من الصلاة، بمعنى أنه يغبط لأنه كثير الصلاة فرضا ونفلا، ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه، لأنه يقوم بالفرض والسنة ويخلص في العبادة، فأطاعه في السر يعني أنه من المخلصين يطيع الله في السر والعلن، فأطاعه في السر وكان غامضا في الناس يعني أنه من أهل الخمول وعدم الذكر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع يعني أنه من المخلصين، وكان رزقه كفافا يعني أن رزقه يكفيه ولا يمد كفه للناس، هذه معنى الكفاف، إما من الكفاية يعني أن الله يغنيه عن الناس لا يحتاج إلى أحد، وإما من الكف يعني أنه لا يمد كفه لأحد، وكان رزقه كفافا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا يعني يوما بيوم، فصبر على ذلك يعني أنه من المخلصين المحسنين في الطاعة، وأنه من أهل الخفاء، وأنه من أهل الرزق القليل القانعين بما رزقهم الله، وكان رزقه كفافا. وفي الحديث الإمام مسلم: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به، طوبى أي الجنة. قال فصبر على ذلك، يعني لم ينظر إلى غيره، ثم نفض بيده النبي عليه الصلاة والسلام. ودي كناية عن إيه؟ قلة الاكتراث بالدنيا، يعني زي ما لغتنا احنا الدنيا ما لهاش لازمة، هكذا أشار صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا الرجل الولي نفض الدنيا من قلبه ويديه، لم يبحث عنه. ثم قال عجلت منيته، يعني هو كمان لم يعش كثيرا، عجلت منيته، قلت بواكيه لأنه غير معروف عند الناس، قلت بواكيه، قلت راسه، أي قل ميراثه لأنه رجل فقير عندوش ميراث، فالتراث هو الميراث. والحديث رواه الترمذي في باب الزهد، في كتاب الزهد، في باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه، في الرزق الكفاف يعني. ورواه الإمام أحمد أيضا، ورواه المصنف الإمام البغوي في شرح السنة. والحديث إن كان سنده ضعيفا، لكن طبعا يتقوى بأحاديث كثيرة. وقال قتادة في تفسير الحسنة أيضا: في الدنيا عافية وفي الآخرة عافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أي عافية، وفي الآخرة عافية. العافية من ضمن ما يحسن عند الله، لأن أحب شيء إلى الله سؤال العافية. فلو كما ورد في الحديث عن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب شيء إلى الله، قال: سل الله العافية. ثم سأله بعد عام، قال: سل الله العافية. ثم سأله بعد عام، قال: سل الله العافية. ثم قال له في الثالثة: فإنك إن أوتيت العافية في الدنيا وأوتيتها في الآخرة فقد أفلحت، عليه الصلاة والسلام. يعني السؤال والإجابة مكررة، هي ثلاث سنين. أحب شيء إلى الله، قال: سل الله العافية. ثم قال له: إنك إن أوتيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. فسيدنا قتادة فسر الحسن بالعافية هنا وهنا. وقال عوف، أي ابن مالك في هذه الآية، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الإسلام والقرآن هما اللذان يوصلان إلى حسنة الآخرة، يعني الذي يؤتيه الله ويهديه إلى الإسلام، ويؤتيه القرآن ويؤمن به ويعمل به، ويعطيه أهلا ومالا، يبقى جمع بين الحسنتين، حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. كل هذه طبعا معاني تحتملها كلمة الحسنة، يعني ثم قال، ساق حديثا على على أن المراد بالحسنة العافية، قال أخبرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن علي الكركاني الطوسي، أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي، أخبرنا أبو الفضل عبدوس ابن الحسين ابن منصور السمسار، أخبرنا أبو حاتم محمد ابن إدريس الحنظلي الرازي، أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، أخبرنا حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ، يعني الطير الصغير الفرخي اللي لسه ايه طلع من البيضة من شدة الضعف، من قد صار مثل الفرخ، فقال عليه الصلاة والسلام هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ هل كنت تدعو الله تعالى بشيء أو تسأله إياه؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف الرجل من شدة ضعفه أنه كان يسأل شيئا لا يطيقه، ولذلك ضعف حتى صار مثل الفرخ، يعني زي الكتكوت الأخضر اللي لسه طالع من الإيه من البيض. هل كنت تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ فقال يا رسول الله كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، يعني طلب تعجيل العقوبة على المعاصي في الدنيا قبل الإيه الآخرة، اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال عليه الصلاة والسلام متعجبا سبحان الله، إذن لا تستطيعه ولا تطيقه، فهلا قل اللهم آتنا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذا الدعاء أحسن من دعائك. ليه؟ لأنه يسأل الله إيه؟ يسأل الله العقوبة، العقوبة يعني هو عايز يقول إيه؟ إن العقوبة في الدنيا أيسر وأسهل وأخف من الآخرة، فطلب أن يعاقب على المعاصي في الدنيا قبل إيه؟ أن يموت. فطبعا دعاء استجيب، لكن كما قال له صلى الله عليه وسلم إذا لا تستطيعه ولا تطيقه، كما قال مثلا في سؤال الحرب النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سلوا الله العافية. واحد تاني كان يقول يا اللهم إني أسألك الصبر على المصائب، فقال له صلى الله عليه وسلم يا هذا من سأل الصبر فقد سأل المصيبة، ومن سأل النعمة فقد سأل الشكر، من سأل الصبر فقد سأل المصيبة، ومن سأل الشكر فقد سأل النعمة، لأن الصبر لا يكون إلا عن شيء مكروه، لأن الصبر معناه حبس النفس على المكروه. يقول أسألك الصبر وأنت معافى، يبقى أنت كأنك تقول إيه يا رب اختبرني وابتليني حتى أصبر، يبقى من سأل الصبر فقد سأل المصيبة، ومن سأل الشكر فقد سأل النعم. نقول اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين، يعني اللهم أنعم علي حتى أكون من الشاكرين. هذا توجيه، توجيه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان من غير توجيهه صلى الله عليه وسلم يضل، لأن القرآن قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني لما بعض الصالحين يعني رأى قوة إيمانه بهلول أخو هارون الرشيد قال يا رب ابتلي عبدك كيف شئت، فحبس عنه البول ورينا عاد الصبر بتاعك، ما قدرش. جمع ايه العيال الصبيان المكتب وقال لهم قولوا عبدك كذاب يا رب انا غلطان، عبدك كذاب يا رب. طب هو يعني حاجه بسيطه حبسنا البول عنك، يبقى فين عاد ابتلي عبدك كيف شئت او اختبرني كيف ازاي. حد يسال الاختبار، يسأل المصيبة بدل ما يقول اللهم عافنا واعف عنا. ولذلك أحب شيء إلى الله سؤال إيه؟ العافية. اللي عايز يفلح لكن تعمل نفسك قوي الإيمان، أديك شوية بول ما قدرتش عليه، نار في الجسم أذى، يبقى فين عادي اختبار إيه؟ لا، ولحنا عبيد إحسان زي ما قال إيه سيد أبو الحسن الشاذلي، اللهم اجعلنا عبيد إحسان ولا تجعلنا عبيد امتحان، اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. هذا كلام العارفين سيد أبو الحسن الشاذلي، اللهم اكفنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى. أيوه. قل اللهم اجعلني من عبادك الشاكرين، يبقى أنت بتسأل إيه؟ النعمة. لكن تقول الصابرين يبقى أنت بتسأل المصائب، فخليك على حذر يعني. لأن إن لله تعالى ساعات لا يرد فيها الدعاء، فده كأن الذي يسأل الصبر كأنه يسأل المصيبة. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على نفسه أو أهله أو ولده لئلا توافق من الله ساعة إجابة فيستجيب، زي ما بعض الناس يسمع هذا يدعو على نفسه أو على ولده أو على بنته أو على ماله فيزول. ولذلك وجه إليه صلى الله عليه وسلم، وجه الرجل الذي كان يقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، قال له لا تستطيعه ولا تطيقه. فهلا قلت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ هذا هو الدعاء اللي الجامع. ثم ساق حديثا آخر للدلالة على الإكثار من هذا الدعاء. قال الإمام البغوي رحمه الله أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي إسحاق الحجاجي، أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعولي، أخبرنا محمد بن مشكان، أخبرنا أبو داود، أخبرنا شعبة عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا أنس طبعا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن ذلك. ثم قال أخبرنا عبد الوهاب محمد ابن محمد الكسائي، أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد ابن أحمد الخلال، أخبرنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع ابن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج عن يحيى بن عبيد مولى السائب عن أبيه عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما بين ركن بني جمح والركن الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سيدنا عبد الله بن السائب يعني كأنه كان يطوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عند ركن بني جمح وهو الركن اليماني، يقال له ركن بني جمح لأنهم كانوا يسكنون يعني مقابله قريبا منه، وهو الركن اليماني. كان يقول بين الركن اليماني وركن الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يكررها في هذه المسافة ضلع من أضلاع الكعبة، يعني يقولها حتى يصل إلى الحجر الأسود اللي هو بداية الطواف، يعني في كل شوط. يعني إذن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء في كل شوط من الأشواط السبعة، خاصة بين ركن اليماني لأنه يمس باليد، وركن الحجر لأنه يقبل، وإنما يعني اقتصر عليهما صلى الله عليه وسلم لأنهما على أساس سيدنا إبراهيم، على أساس البيت، لأن الشامي والعراقي طبعاً دخلوا في الاختصار، اختصار البيت، فكانوا على غير القواعد، على غير قواعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه اختصروا من البيت ستة أذرع العرب يعني. يبقى إذن هي من الدعاء الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يدعو بها كثيرا، وإذا دعا بغيرها جعل الدعاء هذا فيها دائما: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واللفظان واردان: ربنا آتنا في القرآن، اللهم آتنا في الدنيا حسنة في السنة. قوله تعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني هؤلاء الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لهم نصيب أي حظ مما كسبوا من الخير والدعاء بالثواب والجزاء، بخلاف الناس الفريق الأول اللي آتنا في الدنيا بس مش عايز الآخرة وما له في الآخرة من خلق، لكن هم دول اللي لهم لهم حظ من الخير واستجابة الدعاء، ولهم ثواب وجزاء عند الله. والله سريع الحساب، يعني إذا حاسب فحسابه سريع، لا يحتاج إلى عقد يد ولا وعي صدر ولا إلى روية ولا إلى فكر. ولذلك يعني سئل الإمام علي رضي الله عنه: كيف يحاسب الله الخلق جميعا في ساعة واحدة؟ فقال: كما كان يرزقهم جميعا في ساعة واحدة حتى يظن كل واحد منهم أنه المحاسب فقط. وكذلك الآن الناس يظن كل واحد منهم أنه المرزوق فقط، وهو سبحانه وتعالى كما في دعوة سيدنا الخضر عليه السلام: اللهم يا من وسع سمعه الأصوات، ويا من لا يشغله شأن عن شأن، ويا من لا تختلط عليه الألسنة، ويا من لا تغلطه المسائل لكثرتها، ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك. ده من ضمن إيه؟ دعاء سيدنا الخضر عليه السلام، لما كان يطوف بالبيت كان يقول هذا. فدي برضو إيه؟ دليل على المعرفة بالله. يعني انظر، ملايين البشر وبلايين البشر ومليارات البشر تدعو وهو سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات، ولا تغلطه المسائل لكثرتها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل يعلم من خلق سبحانه وتعالى. ولا يشغله سمع عن سمع، يعني يسمع الخلق جميعا في لحظة واحدة ويجيبهم في لحظة واحدة. ولا يتبرم بإلحاح الملحين. ليه؟ لأنه الإله الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. هذه معنى والله سريع الحساب. قال الحسن: أسرع من لمح البصر، أسرع من لمح البصر. ليه؟ لأنه هو الذي خلق. والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقك وخلق عملك. فهو سبحانه وتعالى سريع الحساب. وقيل معناه إتيان القيامة قريب، لأن ما هو كائن لا محالة فهو قريب، فكل آت قريب. قال الله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب. وقال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب سبحانه. ثم قال: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبيرات أدبار الصلوات، وعند الجمرات يكبر مع كل حصاة، وغيرها من الأوقات. واذكروا الله في أيام معدودات، بمعنى الإكثار من الذكر. واذكروا الله في أيام، لأن الذكر مأمور به باستمرار، لكن في الأيام المعلومات والأيام المعدودات نص عليها. واذكروا الله في أيام معدودات، اللي هو يوم النحر وثلاثة أيام التشريق. والمراد هنا التكبير عقب الإيه؟ عقب الصلوات. وعند الجمرات، بسم الله والله أكبر مع كل حصاة. إن رمى الأيام الثلاثة مع يوم مع جمرة العقبة يبقى هيرمي 70 حصاة، وإن تعجل هيرمي 49 حصاة. يقول بسم الله والله أكبر. والسيدة عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل، لإقامة الذكر. في أيام معدودات، الأيام المعدودات هي أيام التشريق وهي أيام منى ورمي الجمار. يوم العيد بيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وأيام التشريق الثلاثة 11 و12 و13 بيرمي كل يوم 21 حصى، يكبر مع كل حصى، وسميت معدودات لقلتهن، دائما لا يعد إلا القليل، زي ما قال في رمضان أياما معدودات ولا يعد إلا القليل، شهر كامل والشهر قليل، ما فيش رمضان أول ورمضان ثاني، هو رمضان واحد، زي ما فيه ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى، جماد الأولى وجماد الثانية، ما لو في رمضان أول ورمضان ثاني باش معدودات عاد يبقى ايه كثير، لكن الشهر قليل، أول ما تبدأ في العشرة يبقى فاضل 10 و9، تبدأ العشرة الثانية يبقى فاضل 10 و9، تبدأ العشرة الثالثة يبقى فاضل 9 أيام خلاص. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني حاجة ايه قليل، وكانوا فيه من الزهد. فدايما لما ينص على المعدود معدودات او معدودة يبقى هالشيء ايه قليل. والايام المعلومات 10 ذي الحجة، ويذكر اسم الله في ايام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام. فالايام المعلومات 10 ذي الحجة، يبقى عندنا يوم النحر معلوم معدود، معلوم معدود، قال آخرهن يوم النحر، هذا قول أكثر أهل العلم. يبقى المعدودات أيام منها، والمعلومات 10 ذي الحجة. وروي عن ابن عباس قال المعلومات، تفسير ثاني، يوم النحر ويومان بعده، يوم النحر ويومان بعده، دي معدودات. والمعدودات أيام التشريق. فابن عباس يرى المعلومات 3، يوم النحر يوم العيد وتاليه، دي معلومات عنده. والمعدودات عند ابن عباس أيام التشريق الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة. وعن الإمام علي كرم الله وجهه قال المعلومات يوم النحر وثلاثة أيام بعده، بيزيد يوم عن ابن عباس، يعني يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وقال عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس برضو المعلومات يوم عرفة، أدخل يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. ليه؟ لأن فيها معظم أركان الحج، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، دي اللي فيها بيخلص الحج كله أركان. فسيدنا عبد الله بن عباس كأنه جعلها معلومات لأن فيها أركان الحج. وقال محمد بن كعب هما شيء واحد، يعني المعلومات والمعدودات شيء واحد، وهي أيام التشريق، هي المعلومات وهي المعدودات. فلذلك العلماء يقولوا انه ايه يعني يوم النحر بعض العلماء يعده في المعلومات وبعضهم يعده في الايه في المعدودات، يبقى معلوم معدود، لكن ايام التشريق معدودة غير معلومة، وأيام عشر ذي الحجة هي التسعة معلومات غير معدودة. وروى مسلم في صحيحه عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى. ولذلك يحرم إيه؟ صيامها، لأنها من ضمن أيام العيد، لأنها أعياد، يوم النحر وأيام التشريق وأيام منى، يوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. يبقى مدام عيد يبقى أنت في ضيافة الله تعالى، ولا يصح أن تستضاف عند الله وتأكل ولا تأكل أو تصوم. يبقى ده الصوم هنا إعراض إيه؟ إعراض عن ضيافة الله تعالى، ولذلك الصوم حكمه إيه؟ حرام، لا يجوز. يعني شوف، يصوم ويمسك عن الطعام والشراب ويعذب نفسه ويأثم. ليه؟ لأن التعبد بأمره سبحانه، بأمره لا بهوى النفس. واحد يقول لك أنا أصلا أنا بصوم الدهر، ما أحبش أفطر إلا يومين العيد. طب أيام التشريق يقول لك أنا برضو ما أفطرش أكثر من يومين. لا، ما ينفعش. يبقى أنت بتتعبد بإيه؟ بالهوى. يعني تأكل بالأمر وتصوم بالأمر لا بهوى النفس. ومن الذكر في أيام التشريق التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. واختلفوا فيه كيفية التكبير، يعني فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر أنهما كانا يكبران بمنن تلك الأيام خلف الصلاة، خلف كل صلاة كان سيدنا عمر وابنه يكبران خلف الصلاة، كل واحد يكبر في قبته فيسمعه الحجيج فيكبرون فترتج منا تكبيرا، كما جاء في بعض الروايات. وبعدين سيدنا عمر كان يكبر في الخيمة خلف الصلاة وفي المجلس، يعني وهو جالس من غير صلاة وفي المجلس وعلى الفراش، يعني قبل أن ينام، والفسطاط، الفسطاط برضو اللي هي ليه الخيمة، وفي الطريق أيضا كان يكبران وهم ماشيين رايحين يرموا الجمار وجايين، والفسطاط وفي الطريق، ويكبر الناس بتكبيرهم، هم شغالين تكبير باستمرار على طول، ويتأولان هذه الآية، يعني يقولان واذكروا الله في أيام معدودات. والذكر لا يكون مثلا في حال دون حال، لا، ده بيذكر وهو في الخيمة وهو خارج وهو قاعد وهو ماشي وهو حين يرمي الجمار، يعني في كل اللحظات. والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام في حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، أنا استغربت حتى في الحرم، الحرم المكي مفيش تكبير، مش عارف ليه، لأنه سنة يتعجب. الله أعلم بالحال. يعني ده سيدنا عمر وعبد الله بن عمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم يقولونها، يمكن بيعتبروه من البدع، الله أعلم. والتكبير أدبار الصلاة مشروع في هذه الأيام وفي حق الحاج وغير الحاج عند عامة العلماء، مش عارف غفلوا عن هذا ليه، ولا في المسجد النبوي كذلك نفس النظام، تعرفش يعني. حتى يعني ولا مذكور للإمام أحمد أي رأي في هذا، يعني عنده يعتبر عامة العلماء يقولون به. لكن بعض المساجد في مكة كانوا يكبرون، هذا موافقين للسنة. المفروض طبعا الحرمان الشريفان أولى الأماكن بإظهار الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأنه ممكن واحد جاهل مثلا يصلي في الحرمين ويرجع في البلد يقول إيه دي بدعة ولا تصح، أنا كنت في الحرمين وكانوا لا يكبرون، يبقى التكبير مخالف للشرع. كيف يعني؟ فيش حد حج على الإسلام. ربنا يقول واذكر الله في أيام معدودات، وانت تقول ما فيش تكبير. واختلفوا في قدره، الأئمة الأربعة واختلفوا في قدره، فذهب قوم إلى أنه يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، ويختتم بعد العصر من آخر أيام التشريق، يعني من أول صبح يوم عرفة يبقى يوم عرفة ويوم النحر ورابع أيام التشريق لغاية العصر. يروى ذلك عن الإمام علي رضي الله عنه، وبه قال مكحول، وإليه ذهب الإمام أبو يوسف رضي الله عنه صاحب الإمام حنيفة، وهو رأي الإمام الشافعي رضي الله عنه. وذهب قوم إلى أنه يبتدأ التكبير عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة، أيضا موافق للقول الأول، ويختتم بعد العصر من يوم النحر، يعني لغاية بعد العصر لغاية الغروب، تكبير من السنة. يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه. يبقى الإمام أبو حنيفة مع الإمام الشافعي في أنه إيه؟ يكبر من صبح يوم عرفة إلى عصر إيه؟ إلى عصر الرابع. وقال قوم يبتدأ عقيب صلاة الظهر من يوم النحر، ويختتم بعد الصبح من آخر أيام التشريق. يروى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال الإمام مالك والشافعي في الرواية الثانية. احنا عندنا المالكية 15 وقت بعد ظهر يوم النحر إلى صبح اليوم الرابع 15. قال الشافعي رضي الله عنه، لأن الناس فيه تبع للحاج، الناس يعني في سائر الأمصار والبلاد تبع مين؟ تبع الحجاج. وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ظل يلبي من حين أحرم كما يقول سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى أن رمى جمرة العقبة قطع التلبية. احنا عندنا المالكية التلبية من حين الإحرام إلى زوال يوم عرفة، ويبدأ عادي الدعاء والتسبيح والتحميد والتهليل عند المالكين، تنتهي التلبية عند ظهر يوم عرفة، يعني بعد ما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا يقطع التلبية ويبدأ في الدعاء والتهليل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال وقال الإمام الشافعي في حكمة من من الأمر بالذكر في الأيام المعدودات، قال لأن الناس فيه تبع للحاج، وذكر الحاج قبل هذا الوقت التلبية، ويأخذون في التكبير يوم النحر من صلاة الظهر كما هو مذهب الإمام مالك. ولفظ التكبير ذكر وقت التكبير خلاص، أما لفظ التكبير كان سعيد بن جبير والحسن يقولان الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة نسقا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ده أقل الإيه؟ أقل التكبير. قال وهو قول أهل المدينة، وإليه ذهب الإمام الشافعي. وما زاد من ذكر الله فهو حسن، مش بدعة ما يقولون، لا يعني الناس يكبرون في كل البلاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأهل مصر طبعا بيزيدون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده حسن. مش يقول لا ده بدعة، لا مش بدعة، لأن هذا ذكر لله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. لو سألناك نقول لك إيه الفرق بين التكبير والتحميد والتهليل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، في فرق؟ كله داخل تحت الذكر والأمر به. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم، يعني أمر على الإطلاق، لا يحد لا بعدد ولا بوقت ولا بوقت دون وقت، لا لا أنت ما تحددش، المطلق يحدده الشارع فقط، إنما أنت ما تحددش وتقول هنا يجوز وهنا لا يجوز، هنا وارد وهنا غير وارد، لا، عشان انت مش من لا من اهل الاستدلال ولا من اهل الترجيح ولا من اهل اي شيء خالص، انت اللا شيء، ملكش اي كلمة في العلم، انما انت مقلد وتابع لاهل العلم. وقال الإمام الشافعي قال وما زاد من ذكر الله فهو حسن، الإمام الشافعي اللي قال كده. وإليه ذهب الشافعي وقال وما زاد من ذكر الله فهو حسن. يعني الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، دي واردة في دعاء الاستفتاح. سيدنا عبد الله بن عمر كما ورد في السنن قال لما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي قالها قال عجبت لهن تفتح لهن أبواب السماوات. قال فما تركهن عبد الله بن عمر حتى مات في دعاء الاستفتاح، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يقول أوعى تقولها دي بدعة، دي اوعى تقولها. يبقى هنتبعك انت ولا نتبع سيدنا عبد الله بن عمر؟ ها؟ تقول مثلا تقال في دعاء الاستفتاح وما تقالش برا الاستفتاح. طب ايه الدليل؟ يقول لك الصحابة ما عملوهاش. طب هو ده دليل؟ ده الترك ده دليل؟ ما دام قلت تركوا يبقى انت عشان اهل العلم، يبقى انت في اصول الفقه صفر، تاخد صفر، لانه فيش في اصول الفقه الترك، انه ليس، لانه ليس من الادله الشرعيه الا اذا صاحبه امر او نهي تركه صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. هذا هو، هذا هو اصول الفقه، يترك وينهى، يحذر. ها. زي الذبح قبل ايه؟ قبل صلاه العيد في الاضحيه، اول ما الصحابه اللي جيهم ذبحوا بعد ما صلى، قال من ذبح قبل الصلاه فليذبح اضحيه مكانه. غرامه، غرامه. ليه؟ خالف. انت شفت النبي عليه الصلاه والسلام ذبح قبل الصلاه؟ رايح تذبح؟ ها؟ ابو برده رجل فقير، خال ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، ما عندوش غير هالنعجه اللي ذبح. قال له عندي جزعه من الماعز يا رسول الله، او داج من الماعز لم ينزل عليها الفحل، هي خير من مسنه، خير من مسنه، يعني احسن من بقره او من شاه. جزع يعني بنت 10 شهور او 8 شهور، عنزه صغيره خالص. قال اذبحها ولا تصلح لغيرك. ما قالوش انت مثلا ما عندوش الا هي، لكن برضه النبي صلى الله عليه وسلم خلاه ايه؟ ذبح، لانه ذكها لحم قدمه لاهله، ليس من النسك في شيء. اعاده، يبقى في اعاده، بس اداله خصيصه خلاص، اللي اقل من سنه لا تصلح لغير مين؟ ابي برده. بس لانه غرمان ايه قبل الصلاه؟ نعج. اي جبر خواطر، جبر الخواطر. وشوف ده دليل على انه الفتوى اللي بتقول بعدم التقييد بالسن باطله بنص الحديث ده، لان سيدنا ابو برده قال له ايه؟ قال له هي جزعة خير من ايه؟ من مسنة، يعني خير من المسنة اللي انت قلت عليها رسول الله لا تذبحوا الا مسنة، الا ان يعثر على احدكم فليذبح جزعة من الضأن. ما قالش من الماعز. يبقى الرخصة فين؟ في الجزعة اللي هي أقل من سنة من الضأن لا من الماعز. الماعز ده خاص بمين؟ بسيدنا أبي بردة. في رواية مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف رخص له صلى الله عليه وسلم أن يذبح جزعة من الماعز، في رواية موجودة، لكن بعد كده لا يفتى بها خلاص، لأنه قال لا تصلح لغيرك، يعني قالها لسيدنا أبي بردة وقالها لسيدنا عبد الرحمن بن عوف. يبقى لو كانت السن غير معتبرة ما كانش يقول ايه سيدنا ابو بردة هي خير من مسنة، اما هي دي جزعة من الماعز خير من مسنة، ومع ذلك قال له لا تصلح لغير. اللي يقول لك ايه مش عارف العجل لو وصل 350 كيلو يتذبح ولو ابن سنة ولا سنة ونص، كيف يعني؟ تجتهد مع النصوص، هذا اجتهاد مع النص، حتى ولو قال به أحد من السلف لكن مردود، أو يقال شاذ، شاذ يحفظ ولا يفتى به، يحفظ ولا يفتى به، لأن كل أحد كما قال الإمام مالك يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب الروضة الشريفة صلى الله عليه وسلم. بس هتتعجب يعني أمور نسأل الله السلامة منها إن شاء الله. قال وعند أهل العراق يكبر اثنين أو اثنتين، الله أكبر الله أكبر، يروى ذلك عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بمعنى أنه أقل يعني أقل التكبير أو أقل الذكر، الله أكبر الله أكبر. وقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أراد أن من نفر من الحاج في اليوم الثاني اللي هو يوم 12 اللي هو ثالث العيد، يعني عشان ما تفهمش انه ده الثاني، الثاني مش معناه ثاني يوم العيد، لا ثالث يوم العيد اللي هو ثاني ايام التشريق، لان يوم العيد مش محسوب. من نفر من الحاج في اليوم الثاني من ايام التشريق فلا إثم عليه، وذلك أن على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى هو يوم العيد ليلة 11 والثانية هي ليلة 12 من أيام التشريق، ويرمي كل يوم بعد الزوال وهو السنة يعني 21 حصاة، لكن لو رمى قبل ذلك لم ينهى صلى الله عليه وسلم عن الرمي قبل الزوال. عند كل جمرة 7 حصيات، هي يوم 11 ويوم 12 يبقى 21 و21. ورخص صلى الله عليه وسلم في ترك البيتوتة يعني البيات بمنى لرعاء الإبل وأهل سقاية الحجيج. كما قال ابن عباس رضي الله عنه استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا العباس كان يملأ أحواض في مكة وفي منى، كان مسؤول عن السقاية ويضع الزبيب في الحيطان عشان الناس تشرب مية حلوة، فاستأذن إنه يبيت من أجل السقاية، لأنه لما تفضل الحضان من هملها لازم هو يكون موجود، فأذن له صلى الله عليه وسلم. وعن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى درعاة الإبل عاد غير السقاية يرمون يوم النحر اللي هي جمرة العقبة، ثم يرمون الغداء ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النحر يوم النفر، النفر الثاني هو يوم الثالث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل انه يرموا في اليوم الثالث لليومين قبله، يعني هيرمي 63 حصاة في اليوم الثالث. والإمام أحمد قال يجوز ذلك، يجوز ان يرمي اليوم في اليوم الثالث 63 حصى بنص الحديث، وهذا الحديث رواه الامام احمد واصحاب السنن ومالك والشافعي وابن حبان. ولذلك الامام ابو حنيفه وروايه للامام الشافعي قال بان البيات في منى الليلتين دول او الثلاثه سنة سنة، والجمهور قالوا بالوجوب. فالآن احتجنا إلى القول بقول الإمام أبي حنيفة، لأن معظم الحجيج لا يجدون مكانا يبيتون فيه في منى الآن. مدام أذن للعباس للسقاية وأذن لرعاة الإبل وكل طبعا من في معناهم زي الصيادلة والأطباء والخبازون والذين يبيعون الطعام للناس، طب لو كل بيت كل يموت من الجوع، ما هو محدش طبعا لا يكشف على حد ولا حد يخبز ولا حد يبيع ولا حد يشتري. لكن كل من في معنى أهل السقاية وأهل الرعي يدخلون تحت هذا المعنى ويرخص لهم المبيت في مكة، ولكن يذهب يرمي الجمار في كل يوم، أو يعمل زي رعاة الإبل يرمي اليوم الثالث 63 حصن. ليه؟ لأن وقت الجمار كله أداء، كله أداء، إلا عند الإمام مالك وأحمد قالوا أنه الليل قضاء، لكن باقي العلماء قالوا الليل والنهار أداء للرمي، وقت أداء يعني ما فيش فرق بين الليل والنهار. بعض العلماء يعني الإمام مالك والإمام أحمد قالوا أنه الليل قضاء عن النهار، قالوا ذلك وجهة نظرهم يعني. ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق اللي هو ثالث يوم العيد وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة الليلة الثالثة، ما يبيتش الليلة الثالثة، ورمى يومها فذلك له واسع لقوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمي اليوم الثالث ثم ينفر. عند الجمهور الأئمة الثلاثة لو غابت الشمس في اليوم الثالث، ثالث يوم العيد يعني، يبيت يرمي اليوم الرابع اللي هو ثالث يوم يعني يرمي اليوم اللي هو رابع يوم العيد ثالث أيام التشريق يرمي عشان يكمل 70، يكمل 70 حصاد. الإمام أبو حنيفة قال ما لم يطلع عليه الفجر، يعني افرض بقي في منى وغربت عليه الشمس، هو قال لا، ما دام ما طلعش عليه الفجر يجوز له أن ينزل، إذا طلع الفجر يبقى ويرمي اليوم السادس. الإمام أبو حنيفة، لأنه أحيانا بعض الحجاج يركب في الظهر أو في العصر ومن شدة الازدحام يقعد لغاية بعد العشاء على ما ينزل من منى. طب بعد ما ركبنا له تبسات ننزله تاني؟ ما نقدرش. يبقى على رأي الإمام أبي حنيفة ينزل إلى مكة ولا شيء عليه، رضي الله عنه، على أساس إنه يعني إنه اليوم بيبدأ بطلوع الفجر. ومن تأخر يعني لليوم الثالث فلا إثم عليه، أي لا إثم على من تعجل فنفر في اليوم الثاني في تعجيله، ومن تأخر حتى ينفر في اليوم الثالث فلا إثم عليه في تأخره. وقيل معناه فمن تعجل فقد ترخص فلا إثم عليه بالترخص، ومن تأخر فلا إثم عليه بترك الترخص، يعني أخذ بالأكمل، أخذ بالأكمل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تأخر صلى الله عليه وسلم، قال والله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل عليه الصلاة والسلام. وقيل معناه رجع مغفورا له، لا ذنب عليه تعجل أو تأخر، كما روينا في الصحيحين طبعا قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال وهو قول علي وابن مسعود: لا ذنب عليه إن تعجل أو إيه أو تأخر. لمن اتقى، أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه. يعني بعض العوام والذين لا يفهمون في تفسير القرآن يقول لا التأخر أفضل، لأن الله قال ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فبيجعل الجر والمجرور راجع إيه لمن تأخر. لا دي جملة مستقلة، لمن اتقى يعني هو الكلام انتهى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ما تعتقدش انه لمن اتقى دي رجع لليه رجع لمن تأخر، لا كده المعنى غير كده. ولذلك قال لمن اتقى، أي لمن اتقى أن يصيب في حجه شيئا نهاه الله عنه، كما قال من حج فلم يرفث ولم يفسق. قال ابن مسعود: إنما جعلت مغفرة الذنوب لمن اتقى الله تعالى في حجه، لا رفث ولا فسوق ولا إيه ولا جدل. وفي رواية الكلبي عن ابن عباس معناه: لمن اتقى الصيد لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تخلو أيام التشريق. يعني حتى إيه، لأن القرآن قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، أي لا يحل له أن يقتل صيدا حتى تخلو أيام التشريق. وقال أبو العالية: ذهب اسمه إن اتقى فيما بقي من عمره. كلمة لمن اتقى أي ذهب إيه؟ اسمه إن اتقى الله فيما بقي من عمره. نشوف الجر هنا لمن اتقى يعني من هصل به بالمتعجل أو المتأخر، عشان برضو الناس يخطئون في هذا. إنما لكل من اتقى تقدم أو تأخر أو تعجل أو تأخر فهو من المتقين، لأن الله خيره. نزل بعد يومين ماشي، نزل بعد ثلاثة ماشي، هنا قال فلا إثم عليه وهنا قال فلا إثم عليه. إنما أقول مثلا الأكمل الأفضل الأولى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الآية لم تحدد الأولى والأفضل، لأنه هنا فلا إثم عليه وهنا فلا إثم عليه. إنما الأفضلية تأتي منين؟ من فعله عليه الصلاة والسلام، حيث اختار الله له الأكمل والأولى والأفضل عليه الصلاة والسلام. لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الأنصاري في الحديث قال: وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير موبقة من الموبقات، أي كبيرة من الكبائر، فلك بكل جمرة أو بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. يبقى برضو اللي هيرمي السبعين لا شك أنه هيأخذ ثواب أكبر، عشان ايه زيادة زي التحليق. واما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة، والحلق يكون ايه ازالة الشعر بالموسى، يعني المكنة نمرة واحد او اثنين او ثلاثة تقصير. لأن ما ينطبقش عليها إيه؟ الحلق. الحلق تعريفه إيه؟ إزالة الشعر بالموسى. لكن هنا المكنة دي بتقص قصك، حتى وإن قاربت الأصول تحت لكن هو قص وليس إزالة بالموسى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا وإياكم علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. ونسأله أن يعدنا وإياكم بحج بيته الحرام وزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل عام.